فرقة نماء الفنية تهدي هذه الأنشودة إلى أرواح شهداء معركة الفرقان في مدينة جباليا الباسلة. يا باي هيا جبال يا رجالك من عظام بنوك، هل يا جبال يا رجالك من عظام بنوك، اعتز المجد من عزة بنوك. اي والله ونعز الفدا، اي والله ونعز الفدا، برواحهم فدوك تظل شام تعز عاجبين العراي. عبد اللطيف الناعوق جذر بالأرض والعروق، والشيخ سميح الخالوق، وابو أحمد عبد الله الغالي. قالوا الرصاص المصبوب نازل بيزلزل القلوب، كل أرضينا بالمكتوب وارواحنا تقود المحال. ياسر عكاش اللي سطر بخلاص آيات وعبر، جبريل أبو الحسن الأغر، محمد عصام الزلزالي. يا يوسف والله يا ثاري، يا شمعة مضوي بداري، يا زاهر حياك الباري، يا أبو عاصم واسمك عالي. يا بلال بدمك جود، أحمد آدي بالموعود، إياد النجار يذود، إسماعيل سليمان الغالي. يا أبو مالك دمك نور، إياد تزفاك الحور، مصطفى الأسد الهصور، وحسين الأغلى من مالي. همي يا جنان نائل حسن اسمك سما، محمد عبيد اللي جنى، فايز أبو ورد.